إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا فأنى توفكون الله الذي جعل لكم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم فأنى توفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين

ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفي من قبل فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم.